بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي إلى الرشد وعلى آله وأصحابه من نشروا صحيح المعتقد في تنزيه الله عن المثيل والشريك والصاحبة والولد. وبعد، ها نحن ذا ما زلنا في رحاب التكلم عن الشخصيات التاريخية التي كان لها دورها الفاعل في قصة الهجرة النبوية المشرفة، واليوم سنتوقف عند أحدها وهي السيدة أم معبد الخزاعية. فما كان دورها؟ فور مسير النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه ولقاء سراقة بن مالك المدلجي وانصرافه عنهم بعدما رأى معجزة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تابع الركب المبارك سيره فنفد الزاد منهم فتوقفوا عند خيمة أم معبد الخزاعية واسمها عاتكة بنت خالد، وكانت امرأة عجوزا جالسة في ظل خيمتها، فسألوها تمرا ولحما يشترونه منها، فلم يصيبوا عندها من ذلك شيئا لأنها كانت وزوجها قوما فقراء معوزين. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في ظل الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، أي من شدة هزالها وضعفها لم تستطع اللحاق ببقية القطعان. فقال عليه الصلاة والسلام: هل بها من لبن؟ أي هل في ضرعها من شيء من الحليب؟ فقالت: هي أجهد من ذلك. فقال: أتأذنين أن أحلبها؟ قالت: نعم، بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده الشريفة ضرعها وسمى الله ودعا لها في شاتها، ففتحت الشاة ما بين رجليها وامتلأ ضرعها بالحليب، معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ودرت، فدعا بإناء فحلب فيه ثم سقى أم معبد حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم صلى الله عليه وسلم، ثم حلب إناء حتى ملأه، ثم ارتحلوا عنها، وما هي إلا دقائق حتى عاد زوجها أبو معبد يسوق عن ذات هزالا. فلما رأى أبو معبد الحليب في الوعاء تعجب وقال: من أين لك هذا يا أم معبد والشاة هزيلة وضرعها قد جفت عروقه؟ فقالت: مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاء، أي ظاهر الحسن، أبلج الوجه، وهو المنير القسمات والملامح، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، أي لم يوصف بعظم البطن واسترخائه ولا بعوجاج القامة، وهو وسيم قسيم، أي رجل مقسم الوجه، أي جميل كلها، في عينه دعج، أي سواد واتساع، وفي أشفاره غطف، أي شعر الأجفان فيه طول وكثرة، وفي صوته صهل، والصهل هو حدة الصوت مع بحح، وفي عنقه سطع، أي شعاع، وفي لحيته كثافة، أي وفرة، أزج أقرا، أي دقيق الحاجبين بدون اتصال بينهما. وتتابع أم معبد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق فصل، كأن منطقه خرزات نظم، ينحدرن ربعة لا يأس من طول، أي قامته صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الطول، ولا تقتحمه عين من قصر، أي ليس قصيرا محتقرا في العيون، غصنا بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود أن يخدمه أصحابه ويعظمونه، محشود لا عابس ولا مفند، أي لا يخطئ رأيه. فلما سمع أبو معبد كلام زوجته قال: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا، فما إن أطل الصباح حتى سمع صوت بمكة بدون أن يدرى من هو صاحبه، وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قالا خيمة أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤددي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. فغادرها رهنا لديها لحالب تدر بها في مصدر ثم موردي. وكانت أم معبد أول من وصف سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان أهل الحديث يستعينون بوصفها البليغ في صفة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا مستمعين الكرام، كانت الهجرة انتقالا نوعيا لبناء دولة الإسلام على أسس متينة. إلى اللقاء إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير.